فهذان الصنفان عبر عن أحدهما بالطهارة على مستعمل اللغة. وقد قيل إن الطهارة الشرعية لما كانت بالنسبة إلى محو الخطايا السابقة كانت كالإيمان الذي يجب ويمحو ما قبله، فكانت شطر الإيمان بالنسبة إلى محو الخطايا، وهذا فيه بعد، إذ الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة تكفر الخطايا، فلا يكون لخصوصية الطهارة بذلك معنى. قال النووي: وأما قوله والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فيحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما تملأ ما بين السماوات والأرض، وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله. قال القرطبي: والحمد راجع إلى الثناء على مثنى ما بأوصاف كماله، فإذا حمد الله حامد مستحضرا معنى الحمد في قلبه امتلأ ميزانه بالحسنات، فإن أضاف إلى ذلك سبحان الله الذي معناه تبرئة الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص ملأت حسناته وثوابها زيادة على ذلك ما بين السماوات والأرض، لا سيما فيما يصيب الإنسان من البلاء من القضاء والقدر. تقديرك لله سبحانه وتعالى وتنزيهك لله عن كل النقائص أنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يختار للإنسان إلا الخير ولو كان ظاهره لبادي الرأي أنه شر، فحسن الظن بالله يدخل تحته سبحان الله، لأن سبحان الله تنزيه لله عن كل النقائص واتصافه بكل الكمال، إذ الميزان مملوء بثواب التحميد، والمراد الثواب على ذلك كثير جدا. قوله الصلاة نور، معناها أن الصلاة إذا فعلت بشروطها المصححة والمكملة نورت القلب بحيث تشرق فيه أنوار المكاشفات والمعارف حتى ينتهي أمر من يراعيها حق رعايتها إلى أن يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة في الليل والنوافل، وجعلت قرة عيني في الصلاة لا على أنها واجب حتمي ينبغي أن يأتي به الإنسان فحسب، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يتمتع بهذه الصلاة العظيمة. وأيضا فإن الصلاة تنور بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلم، وتنور وجه المصلي يوم القيامة فيكون ذا غرة وتحجيل، كما جاء في الحديث أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء أيديهم وأرجلهم منيرة يوم القيامة بسبب الوضوء. وقال النووي والصلاة نور، معناها أنها تمنع من المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تأثير العبادة على الإنسان ليست حركات من ركوع وقيام وسجود، ليس فيها ثمرة من التأثير على العبد بأن يكف عن المعاصي وأن يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به، النور يستضاء به، وكذلك الصلاة. وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه، وقد قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. لذلك الذي يصلي صلاة عادة يعلم أن هذا فرض عليه، هو يفعلها وبعد أن يصلي يقول الحمد لله، زاح من على قلبه هم. وليست كذلك، الذي حاله كذلك لا يستطيع أن يصلي ركعتين من التراويح طوال الشهر، ولكن الأمر ليس كذلك. هذه الصلاة نور وانشراح للصدر وللقلب وراحة للنفس وطمأنينة وسكينة. هذا الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون والصالحون، فأصلحتهم صلاتهم ونهتهم وكفتهم عن الفحشاء والمنكر. قال القرطبي: والصدقة برهان، أي على صحة إيمان المتصدق، أو على أنه ليس من المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ولو كانت الصدقة صغيرة وقليلة، أو على صحة محبة المتصدق لله تعالى ولما لديه من الثواب، إذ آثر أي فضل محبة الله وابتغاء ثوابه على ما جبل عليه الإنسان من حب المال وكنزه وتجميعه وحب الذهب والفضة، حتى أخرجه لله تعالى. وقال النووي: معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول تصدقت به. ويجوز أن يوسم المتصدق بعلامة وسيماء يعرف بها فيكون برهانا على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله، وذلك على ظاهر الحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته. ليس هناك في الدنيا فضلا عن أمور الآخرة، ولله المثل الأعلى، أمر إلا لن تحصل عليه إلا بالجد والنصب والتعب، أي أمر. فكذلك العبادات، لأن سلعة الله غالية، فالإنسان ينبغي له أن يصبر على حر الطاعة، فيصبر مثلا على أن يصلي صلاة التراويح طوال الشهر، لا يتخلف يوما إلا لضرورة، فهذا يثمر في قلبه أن يستمر على هذا الحال الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم طوال عمره. لو أصيب بمرض في ليلة فمنعه المرض بإذن الله تعالى من قيام الليل، صلاه ما بين الفجر بعد الشروق إلى قبيل الظهر، طبع في قلبه هذا الخير. والأعمال الصالحة تثمر أعمالا صالحة، والأعمال الفاسدة تثمر أعمالا فاسدة، فينشرح قلبك إلى العمل الصالح أو ينشرح إلى الدعة وإلى العمل الفاسد وإلى عدم الصبر على الطاعة وإلى الكسل. والصبر أيضا عن معصيته وعلى النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهديا مستمرا على الصواب. قال إبراهيم الخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، لأنه من عند الله وبما قدمت يداك. وقال أبو علي الدقاق: حقيقته وحقيقة الصبر ألا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال تعالى في على لسان أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، مع أنه قال أني مسني الضر، فلا حرج في ذلك، ولكن تصبر ولا تجحد ولا تنقلب على ربك وتشك في قضائه وقدره. قال القرطبي: وقد روى بعض المشايخ والصوم ضياء، على أنه يصح أن يعبر بالصبر عن الصوم، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني بالصوم والصلاة. هذا نور من عند الله يقول لعباده: واستعينوا بالصبر والصلاة على نوائب الدهر، على هذه الأمور التي تحدث من الخير والشر، فقد يثبت الإنسان مع بلاء الشر ولا يصبر مع بلاء الخير. هذا أمر عظيم ينبغي التنبه إليه. فالصبر، ربنا أمرنا أن نستعين بالصوم وبالصلاة على قضاء حوائجنا ولا يعقلها إلا العالمون. فإن تنزلنا على ذلك فيقال في كون الصبر ضياء كما قيل في كون الصلاة نورا، وحينئذ يكون بين النور والضياء فرق معنوي بل لفظي. ثم قال: والأولى أن يقال إن الصبر في هذا الحديث غير الصوم، بل هو الصبر على العبادات والمشاق والمصائب، والصبر على المخالفات والمنهيات، أي بمعناه العام، لأنه لو حمل على الصوم فحسب كان صبرا خاصا، ولكن إن ثبتت الرواية فلا شك في ذلك، كاتباع هوى النفس والشهوات وغير ذلك. فمن كان صابرا في تلك الأحوال متثبتا فيها مقابلا لكل حال بما يليق به أضاءت له عواقب أحواله ووضحت له صالح ومصالح أعماله، فظفر بمطلوبه وحصل له من الثواب على مرغوبه، كما قيل: فقل من جد في أمر تطلبه واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، يعني أنك إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه كان حجة لك في المواقف التي تسأل فيها عنه، كمسألة الملكين في القبر، والمسألة عند الميزان، وفي عقبات الصراط، وإن لم تمتثل ذلك احتج بالقرآن عليك. ويحتمل أن يراد به أن القرآن هو الذي ينتهى إليه عند التنازع في المباحث الشرعية والوقائع الحكمية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فبه تستدل على صحة دعواك وبه يستدل عليك خصمك إن كان من أهل السنة. فأهل السنة يردون التنازع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ومعنى ذلك أن كل إنسان يصبح ساعيا في أموره متصرفا في أغراضه، ثم إما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الشرع والحق والحلال والحرام، فهو الذي يبيع نفسه من الله، وهو بيع مصيره إلى عتق وحرية، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا حال أهل العلم والصالحين والسلف المباركين، هذا حالهم، لا يتحركون إلا بدليل، لا يقومون ولا يجلسون ولا يقعدون ولا يتكلمون إلا بدليل. هذا هو كل أمر مردود إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فتضبط المخاصمات وتضبط أمور الدنيا والدين، هناك مرجعية شرعية ينبغي أن يحمل عليها كل إنسان أراد الحق. فإن كانت تصرفاتك محكومة بالكتاب والسنة كنت ممن باع نفسه لله، وإما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الهوى والشيطان، فهؤلاء انفض يديك منهم، يتلونون يتغيرون على حسب الهوى حتى في حكمهم على الرجال. اليوم هو من أهل العلم وغدا يسفه إن خالف هواي، وهذا حال جل طلبة العلم إلا من رحم الله، أمر عظيم. ليست هناك مرجعية شرعية في الحكم على الرجال، ليست هناك مرجعية شرعية حتى في التصرفات، فتجدهم متقلبين أصحاب هوى. نسأل الله العفو والعافية. وتسمية طالب العلم بطالب العلم نسبة إلى العلم، فإن لم يؤثر فيه العلم فهو طالب هوى وطالب دنيا وطالب مال، هذا هو. فلا بد من حكم التصرفات. القول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن استقامت الأمة على هذا النهج محيا من حياتنا الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وأما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الهوى والشيطان فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها، أي أهلكها، ومنه قوله أو يوبقهن بما كسبوا، ومنه قول ابن مسعود الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها أو مفاديها فمعتقها. فأصل الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بيّن الإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية أنها على الشرطية، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا النزاع إلى الكتاب والسنة ولا تتكلموا إلا بدليل. والشرط كما قال الأصوليون ما يلزم من عدمه العدم، إن صليت بغير وضوء فصلاتك باطلة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفا وخلفا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا بد من ضبط القول والفعل والمعتقد بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا الذي فهم مراد الله منه. قلت فهذا حديث جليل عظيم الفوائد والثمار، يعلم العبد السعي المستمر إلى تطهير نفسه من أنجاس المعاصي والفسوق والإحداث في الدين والابتداع بالعمل الصالح السني السلفي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو تطهير القلب من غير الطاعة، فيطهر القلب من الربا والنفاق وعدم الإخلاص ومن الحقد والغل والبغض والحسد لعباد الله الصالحين المستقيمين على الصراط المستقيم. تطهير القلب من الطمع والجشع وحب الذات ومطالب النفس الأمارة بالسوء والفحشاء والمنكر. تطهير القلب من الخيانة والغش وخلف الوعد والكذب ومن الفجور في الخصومة. هذه الأمور نسأل الله العفو والعافية. لما سلب من المسلمين صفات الإسلام، ما الذي جعل الغرب يتميزون ويتطورون حتى في أمور الدنيا في البيوع وفي المشاريع لإخلاصهم للعمل وحسن إتقانهم وعدم غشهم؟ فكانت الماركة الفلانية من البلد الفلاني كالجنيه الذهبي، ولو بينك وبين هذه الدولة حروب أنت تعلم أن هذه السلعة قوية ومتقنة. لماذا؟ لأنهم أتقنوا عملهم، والمسلمون أولى بهذا من هؤلاء، فأخذوا منا تعاليم الإسلام فصرنا مسلمين بدون تعاليم، نسأل الله العفو والعافية. هذا هو، لابد من تطهير القلب من كل ما يؤدي إلى التأثير على القول والفعل في الدنيا. نحن نصلي ولا تؤثر فينا الصلاة، نصوم ولا يؤثر فينا الصيام، فماذا بعده؟ ماذا بعده؟ أين تأثير العبادات على العباد؟ تطهير القلب من الخيانة والغش وخلف الوعد والكذب ومن الفجور في الخصومة، وكل ذلك يدخل تحت الطهور بمعناه العام، كما قال تعالى وثيابك فطهر. قال السعدي يحتمل أن المراد بثيابه أعماله كلها، وبتطهيرها تخليص هذه الأعمال والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة، التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، أنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات خصوصا في الدخول في الصلوات. وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. قلت يعني طهارة القلب من كل ما خالف الكتاب والسنة. وعليه فهذا الحديث أصل في بيان تأثير العبادات وثمارها الصالحة، من كون الذكر بالتسبيح والتهليل والتحميد يملأ ثوابه ما بين السماوات والأرض، ومن كون الصدقة برهانا وحجة وعلامة على صحة الإيمان، ومن كون الصلاة نورا يستضاء بها. وهذا حال الصحابة، ما كانوا يفتحون القرى والأمصار ويدخل الناس في دين الله أفواجا إلا من خلال المعاملات. كانوا يتقون الله في هؤلاء في تجاراتهم فيظهرون العيب قبل محاسن السلعة، فدخل الناس من خلال هذه المعاملات. اليوم إسلام بلا إسلام، وهذا أمر إن استقام استقامت كل دنيانا وديننا. عدم الغش يدخل في كل شيء، حتى في بيع رغيف الخبز. هذا الصانع الذي يصلح السيارة إن غشك فلربما أدى غشه إلى أن تقلب السيارة بك وبأهلك عافاك الله. فانظر إلى درجة الغش قد توصل إلى القبور. أمر عظيم جلل في كل صغيرة وكبيرة. هذه الجريمة الشنعاء التي دبت في كل القرى والأمصار على وجه الأرض، الرشوة، فساد عظيم، إنما أتت من خلال عدم الغش أو عدم الإتقان والغش في القول والفعل والعمل. فباعوا دينهم بدنياهم وبجنيهات بدولارات ليس من ورائه إلا الدخول في النار، إن ماتوا على ما هم عليه أو أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم أو شاء غفر، أو شاء غفر لهم إن ماتوا على لا إله إلا الله. فإذا ينبغي أن تؤثر فينا هذه الأعمال، لا ننسلخ من رمضان وما أثر الصيام فينا بشيء، فنحن من الخاسرين. ومن كون صلاح العباد بالصبر بأنواعه المختلفة، وكل هذا أمرنا به القرآن وحثنا عليه كتاب الله، وأن القرآن حجة للعبد أو حجة على العبد على حسب القيام بأوامره وحدوده أو لا. فمن راعى القرآن فقد باع نفسه لله فنجا، ومن أعرض عن القرآن فقد باع نفسه للشيطان وهلك. لقد خلقنا الله لعبادته، يخرج العبد من طاعة إلى أخرى، من صلاة إلى صيام إلى صدقة إلى صلة رحم إلى صلح بين الناس إلى تعلم وتعليم إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر. فالعبد يحيا وينمو بالعمل الصالح ويحترق بالفسوق والمعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال أهل التفسير: يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى، ورسول الله أسوته في الأوامر والنواهي، أمره أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخرة، يريدون بذلك وجه الله. فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى، كما قال النبي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكما قال عبد الله بن مسعود في مراة بن بطة في الإبانة الكبرى: يعتبر الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. وفي رواية: اعتبر الرجل بصاحبه، فإن الرجل لا يصاحب إلا مثله. فإن صعب عليك الحكم على فلان فانظر إلى بطانته وإلى أصحابه، ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك ولا ترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس في الدنيا وتزول عن القلب الرغبة في الآخرة. فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل، كما قال النبي فيما رواه مسلم في حديث أبي سعيد الخدري: الدنيا حلوة خضرة، هكذا وصفها رسول الله، حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والنساء من الدنيا، ولكن لعظم خطورة فتنة النساء عطف الخاص على العام، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، كما قال في رواه البخاري: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالدنيا حلوة خضرة، وهذا هو البلاء، إما أن تسير على ما تريده من هذه الدنيا أو على ما يريده منك ربك سبحانه وتعالى، فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، والنهي للتحريم، غفل هو عن الله فعاقبه الله بأن أغفله عن ذكره، واتبع هواه، أي صار تبعا لهواه، حيث ما اجتهد نفسه فعله وسعى في إدراكه، ولو كان هواه، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو ما اتخذ إلهه، قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وكان أمره فرطا، أي مصالح دينه ودنياه ضائعة معطلة، فهذا قد نهى الله عن طاعته لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به. فانظر، قال: مصالح دينه ودنياه معطلة، لأن الذي أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، الذي يريد المال لابد أن يتقن عمله حتى يشتري الناس منه سلعته. فانظر، حتى في أمور الدنيا لن تستقيم إلا إن كنت على منهج الكتاب والسنة. فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به من الهوى. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إمامه. والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسام. من هنا لعب الإخوان المسلمون بالنار وأفسدوا علينا ورب الكعبة الدين والدنيا، لأنهم مكروا بأنفسهم فمكر الله بهم، كانوا يدعون الناس باسم الكتاب والسنة، باسم الشريعة والشرعية، وهم من أبعد الناس عن الكتاب والسنة والشريعة والشرعية. فلما اكتشف الناس حقيقتهم كرهوا الإسلام وكرهوا الدين وكرهوا الالتزام، وفقدوا الثقة في كل صاحب لحية وفي كل صاحبة نقاب، لعبوا بالنار وأهلكونا معهم، عملهم الله بعدله، أمر عظيم. اتصفوا ببعض الهدي وأفسدوا، فكرههم الله وكرههم عباد الله، وآتاهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فمدار الأمر على انسجام الظاهر والباطن في القول والفعل والعمل، وعدم التلون وعدم تغيير شرع الله لسياسة أو لدنيا. هذا دين لا يتغير ولا يتبدل، عندما بدلوه للدنيا أهلكهم الله. فكذلك كن أنت لا تحسن عملك للتجارة ولكن لله، فإن أحسنت أمرك لله يسر الله لك أمر دنياك قبل دينك، هذا هو. ولكن نتلاعب ونتلون، فهذا أمر عظيم جلل. ما الذي يجمعني ويجمع أي مسلم على الجادة المستقيمة بينه وبين مسلم آخر؟ الطاعة والمعصية، أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. لو أباك، لو كان أباك، والذي نفسي بيده كما قال النبي صحيح البخاري، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحب والبغض إنما يقوم على الطاعة والمعصية، فليس بيننا وبين أحد في الدنيا إلا الكتاب والسنة الذي يقام عليهما الحب والبغض والموالاة والمعاداة. قلت فهل صبرت على طاعة ربك في رمضان وقد ولى، أم غفلت عن ربك فيه فكان أمرك فرطا؟ ربح من ربح وخسر من خسر. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالخسارة محصية والربح مكتوب، ويوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا أعتذر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيها المسلمون، انتهى رمضان ولم تنتهي العبادة، فالصلاة مستمرة كل يوم 5 مرات فرضا، وما شاء الله للعبد من الخير نفلا وسنة يتقرب بها إلى الله، والصوم مستمر ما شاء الله نافلة وسنة طوال العام من صيام 6 من شوال والأيام القمرية والاثنين والخميس، وصوم يوم وإفطار يوم كصوم داود، والصدقة مستمرة كل يوم لمن شاء، والعمرة مستمرة طوال العام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام، وتعليم الناس دينهم، والتعليم للعلوم الشرعية، وحسن الخلق مع الجار والناس أجمعين، وآداب الأولاد مع الآباء، والصلح بين الناس، والصبر على أذاهم، ووجوه العبادة المختلفة معين لا ينضب. فلا يعني انتهاء التراويح توقف صلاة الليل وقيامه، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كل يوم كل ليلة طوال العام حتى توفاه الله. فمن أراد العلا سهر الليالي، وسلعة الله غالية، وطلب التميز له شروط وأسباب ومتطلبات، سواء كان في أمور الدين أو الدنيا، ولكل مجتهد نصيب. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهذا نداء لكل ذي لب وعقل عقل عن الله مراده وفهم علة خلقه، حيث قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أمر ونهي، عمل صالح وكف عن معصية، فمستقل ومستكثر. والدنيا أيام معدودات، كما أن رمضان أيام معدودات تولي وتنقضي، ولا يعلم العبد منا متى تنقضي وعلى أي شيء تنقضي، بعمل صالح فيفوز أم بعمل فاسد فيهلك. فقدموا لأنفسكم وبادروا بالأعمال الصالحة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الطهور شطر الإيمان، والفسوق حرق الشيطان، وكلنا يغدو فبائع نفسه للرحمن أو للشهوة والشيطان. والحلال بين، وكذا العصيان، فمعتقها أو موبقها ومهلكها، فاختر لنفسك. وما ربك بظلام للعبيد، والجزاء من جنس العمل، والله وحده الموفق والمسدد إلى الرشاد والصواب. ولن توفق وتسدد إلى الرشاد والصواب إلا بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.